فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. اتكلم علماء التفسير عن روح المعنى اللي موجود في الآية، وقالوا لنا إن أي نسيان هو نعمة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالنسبة للعبد. وتخيلوا شكل الدنيا من غير نسيان. واحد في يوم من الأيام والده مات، أول يوم كان في حالة من الهم والغم لا يعلمها إلا الله، ولكن كل يوم بيعدى عليه درجة النسيان بتقل بتقل بتقل بتقل لحد ما تأتي لحظة خلاص الأمر بالنسبة له بقى طبيعي. تخيلوا لو مفيش عندنا نسيان، وتراكمت الأزمات وتراكمت المشكلات وتراكمت أعداد الوفيات، ممكن تقولوا لي من غير نسيان هنعيش إزاي؟ فالنسيان نعمة كبيرة جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. إلا خمس أنواع من النسيان ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منهم. على رأس هذه الأنواع من النسيان إنك في يوم من الأيام تنسى آخرتك، إنك في يوم من الأيام تنسى القيامة، إنك تبقى مشغول بدنيتك وتنسى لقاء الله سبحانه وتعالى، إنك تبقى مشغول بالأموال وتنسى موقف الحساب، إنك تبقى مشغول بالأموال وتنسى في يوم من الأيام إن في جنة وفي نار. وده اللي ربنا عاتب بيه الناس في الآية دي، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. غرتهم الحياة الدنيا فكانت النتيجة فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الدنيا شغلتهم، ضحكت عليهم، فنسيتهم لقاء هذا اليوم، نسيتهم هذا اللقاء، لقاء الله سبحانه وتعالى، نسيتهم القيامة، نسيتهم جنة ونار، نسيتهم صراط وميزان وتطير صحف، نسيتهم الحشر وبعث، نسيتهم كل ده. فربنا بيقول لنا احذروا من هذا النوع من النسيان، لأنه أهلك ناس كتير جدا من قبلكم. وأما النوع الثاني من النسيان اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه في القرآن، إنك تنسى ذنبك فلا تتوب منه ولا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لأن المفترض من العبد المؤمن ذنبه بين عينيه، كلما تذكره ندم عليه واستغفر منه وقدم العمل الصالح اللي يكون سبب في محو هذا الذنب من صحيفة العبد. وأما النوع الثالث من أنواع النسيان، إنك في يوم من الأيام تنسى الله سبحانه وتعالى، فلا تتعرف على ربك بأسمائه وصفاته، إنك تبقى قاعد في أوضتك ونسي ربنا السميع العليم الرقيب سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. والنوع الرابع من أنواع النسيان المذموم إلى ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه، هو نسيان الإنسان منا لعهد الله سبحانه وتعالى، نسيان الإنسان منا لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. وده النوع اللي عاتب ربنا سبحانه وتعالى به آدم عليه الصلاة والسلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي الأمر، نسي الطاعة. اوعى في يوم من الأيام تحضري الأكل وشرب لأولادك وتنسي صلاة العصر، اوعى في يوم من الأيام تنشغل بأعمالك فتنسى صلاة الظهر، اوعى في يوم من الأيام يكون في حاجة تنسيك أوامر ربنا وعهد ربنا. وعهد ربنا هو أوامره اللي أمرك بيها ونواهيه اللي نهاك عنها. وأما النوع الخامس من أنواع النسيان، نسيانك لذكر ربنا سبحانه وتعالى. فناس كتير جدا جدا جدا بتنسى أورادها، بتنسى أورادها في الصباح وفي المساء، بتنسى أوراد قبل النوم، بتنسى أوراد دخول البيت وخروج من البيت، بتنسى الأوراد دخول المسجد والخروج من المسجد، بتنسى الأذكار. وبتكون النتيجة إن الناس دي ربنا سبحانه وتعالى يعاتبها أشد العتاب يوم القيامة على نسيان هذه الأوراد. روح المعنى الموجود في الآية إن النسيان نعمة كبيرة قوي من عند ربنا، بس إلا الأنواع الخمسة دول، اوعى في يوم من الأيام تنساهم: نسيان الآخرة، ونسيان الذنب، ونسيان ربنا سبحانه وتعالى، ونسيان عهد ربنا سبحانه وتعالى، ونسيان ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لأن الأنواع دي الخمسة، الأنواع الخمسة دي من النسيان بتكون سبب لعذاب العبد في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا دائما الآخرة، ويذكرنا بذنوبنا لنتوب منها، ويذكرنا إياه لنعرفه بأسمائه وصفاته، ويذكرنا سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته، وأن يذكرنا بذكره وشكره وحسن عبادته. هو أنس سكن وضياء، وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن.